إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صلى الله عليه وسلم لم أبعث معانا وإنما بعثت رحمة. صلوا علي في كل وقت وكل حين وهو في زينا. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد طب قلوبنا وحدي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله خير من اصطفاه الله وانتخب ففاق الفائقين في الفضائل والرتب. صل عليه صلى الله عليه وعلى اله وسلم. زيد النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ارسله رحمه للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين. فصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودعا إليه وسلم تسليما. صلوا عليه أهل الكرم والوفاء والمرسلين شورع المصطفى. صلوا عليه أهل الكرم والمصطفى. كفاية أن أقول لك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10 صلوات وغفر له 10 خطيئات وكتب له 10 حسنات ورفعه في الجنة 10 درجات وبنى له بيتا في الجنة. ده مجموع روايات هذا الحديث. الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي 10 حين يصبح و10 حين يمسي أدركته شفاعتي يوم القيامة. الحديث الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خطئ طريق الجنة. طريق الجنة كده خطئ طريق الجنة من ذكرت عنده فلم يصلى علي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصلى علي صلى الله عليه وسلم. أغلى من كل البشر سرق منير شمس وقمر. صلوا عليه في كل وقت وكل حين. صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين.